السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات الشيخ. ما زلنا في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وتكلمنا في مسألة الاستعاذة، وقلنا بأن باب الاستعاذة ينقسم إلى عدة مباحث. المبحث الأول وهو معنى مادة الاستعاذة، المبحث الثاني وهو المستعاذ منه، واضح هذا؟ ثم ذكرنا بعد ذلك موانع الاستعاذة، وذكرنا في المبحث الأول ألا وهو معنى الاستعاذة أن مادة الاستعاذة هي تأتي من واحد التحرز، اثنين العصمة، ثلاثة الستر، صحيح، أربعة لابد من لزوم المجاورة، لابد من لزوم المجاورة. ذكرنا مثالا كأنك تهرب مثلا من أعداء يريدونك، فلقيك إنسان، هذا الإنسان بيته له حصن، حصن عالي، سور عالي ما يستطيع أحد أن يتسلقه. الأمر الثاني أن هذا السور حينما أدخلك فيه صاحبه وقال لك أدخل، فإذا هذا البيت له سور، ثم بعد ذلك هذا البيت أدخلك وما تركك فقط في خارج البيت، أنت داخل السور ثم أدخلك في البيت، وهذا الستر، هذا الستر. ثم بعد ذلك صاحب هذا البيت قوي فقال لك لا تحزن، لن يصل أحد إليك، فهذه العصمة، ولكن قال لك لابد من لزوم المجاورة، لكن لزوم المجاورة دي أنت هتلزم المكان، أنت ما تستطيع أن تخرج، لأنك أنت عارف كويس أنك لو خرجت من المكان ده أنت هتموت، ستقتل، مفهوم؟ ستفنى حياتك، فأنت بالتالي ليس لك مناص ولا ملجأ إلا هذا الإيه؟ إلا هذا المكان. ثم أنك تلزم المجاورة، ولكن قال لك افعل واحد واثنين وثلاث، وإن خالفتني في مسألة ما أنا سأخرجك من مكاني، وسأخرجك من ستري، وسأخرجك من هذه الأسوار، هل لك أن تخالفه في شيء؟ الجواب لا، ما تستطيع أن تخالفه، لأنك إن خالفته وخالفت أصول لزوم المجاورة إذن يكون مصيرك الطرد، يكون مصيرك هو الطرد، فإن طردت يتخطفك الأعداء، صح الكلام؟ هذه هي مادة الاستعاذة، مادة الاستعاذة. وقد ذكرنا بأن الاستعاذة عبادة قلبية، عبادة قلبية يتبعها الجوارح. وهذا هو الحاصل في هذه الأزمنة ممن لا يعرفون معنى كلمة الاستعاذة، فيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن كل شيء أعوذ بالله كذا، ولا يعرف ما معنى كلمة أعوذ بالله، ما معنى كلمة أعوذ، ما معنى كلمة الاستعاذة. لذلك الفتن تتخطف الناس، والشياطين يتخطفون الناس، والدنيا العدو الثالث تتخطف الناس، وأصحاب السوء العدو الرابع يتخطف الناس، والنفس العدو الخامس تتخطف العبد. يبقى أنت كده عندك خمس أعداء يهرولوا خلفك يريدونك، ولو مسكوك هيقطعوك حتت. وده اللي حاصل، إن القلب مقطع شوية في هواه، وشوية هنا، وشوية لعب، وشوية كذا، ما في إن يكون له منهج استقامة، ما يعرفش يمشي شوية مستقيم، ما يعرفش شوية يمشي محافظ على الصلوات، محافظ على النوافل، يحافظ على ورد القرآن، يحافظ على طلب العلم، يحافظ على القراءة، يحافظ على منهج في العلم أو منهج في العبادة، ما يعرفش يحافظ. مرة النفس تتخطفه، الدنيا تتخطفه، الشيطان يتخطفه، أصحاب السوء يتخطفون. لما؟ لأنه لا يعرف معنى الاستعاذة. الاستعاذة واضح؟ لذلك دي مادة الاستعاذة. ذكرنا المسألة الثانية، إن فرق بين أعوذ وأستعيذ، فرق بين أعوذ وأستعيذ. كنا بأن أعوذ هذه أعم من الاستعاذة، لأن الاستعاذة السين والتاء للطلب، فهو يطلب، وفرق بين من يطلب وفرق بين من يمضي، فرق بين من يطلب ومن يمضي في الطلب. فأعوذ بالله معناها أن تهرول في هذه الكلمة وفي معانيها لتدخل في حصنه وفي عصمته وفي نجاته، لكن أن تقف ولا تفعل وتريد أن تطلب فقط هذا غير صحيح. أكثر الناس يطلبون، وأقل القليل من يعملون بما يطلبون. كل الناس بتحب طلب العلم، صح كده؟ كما ذكرت لك ما في أحد يحب الجهل، فكلهم يحبون، لكن أقل القليل من يمضي في هذا. كل الناس بتحب قيام الليل وصلاة الفجر والصلاة على وقتها والنوافل الطاعات، لكن قل من يمضي. فرق بين الاستعاذة التي هي الطلب، وفرق بين أعوذ الذي هو المضي والفعل. ذكرنا ثالثا بأنه فرق بين الوصف والاتصاف، فرق بين الوصف والاتصاف. مهما وصفت لك معنى الاستعاذة، مهما وصفت لك معنى الاستعاذة، لا يحس ولا يتصف ولا تحس بلذة الأمان حينما تدخل في هذا الحصن إلا من اتصف به. مهما تسمع من أوصاف من لذة في الطاعة لأنك دخلت في الحصن، من لذة في العبادة، من لذة في طلب العلم، من لذة من البعد عن المعاصي، صار ترك المعصية لذة له، ليس فعل المعصية، فصار فعل الطاعة لذة وترك المعصية له لذة. ده اسم وصف، ده اسم وصف ما تستطيع أن تفهمه إلا أن تتصف به، إلا أن تتصف به. كمثل من يصف لك شيء، يصف لك شيء، منظر، مذاق، طعام ما، شراب ما، أنت لا تحس به إلا إذا اتصفت به، إلا إذا اتصفت به. كذلك لا يعرف هذا إلا من اتصف بذلك. ففرق بين الوصف وفرق بين الاتصاف. أقل القليل من يذهب ليعرف هذا الوصف فيتصف، وأكثر الناس إنما يسمعون الوصف ولا يتصفون به ولا يتصفون به. يبقى هذا هو المبحث الثالث الذي ذكرناه في هذه المسألة. يبقى هذه مادة الإيه؟ مادة الاستعاذة في كلام طويل ذكرناه. نلج في البحث الثاني وهو المستعاذ به، المستعاذ به جل جلاله سبحانه وتعالى. افهم هذه المسألة، قضية الاستعاذة لو فهمتها وطبقتها وعملت بها ومضيت عليها ركن الدين، ركن الدين، الدين كله تجده لو فهمت معنى مسألة الاستعاذة، مسألة الاستعاذة. قال ابن القيم رحمه الله: الفصل الثاني في المستعاذ به. قال: في المستعاذ به وهو الله وحده جل جلاله، رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به. تخيل من يريد التحرز والعصمة والستر والنجاة، كل هذه الاستعاذة حينما يهرول إلى قبر من القبور أو إلى ضريح من الأضرحة. لذلك هذه كانت إيه؟ كانت شرك، شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وكل من فعل ذلك واستعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه وما لا يستطيع، فإن الله عز وجل من سننه الكونية والشرعية أنه يعامله بنقيض القصد، يعامله بنقيض القصد. كل من تعلق قلبه بغير الله ومضى في هذا يعامله الله بنقيض القصد. قال: ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. لذلك الاستعاذة هل هي، انتبه، كالاستعانة، كالاستغاثة؟ هل الاستعاذة كالاستعانة كالاستغاثة؟ تجد في كثير ممن يشرحون كتاب التوحيد، ولا أعلم أحد بين هذا الفارق الدقيق جدا ممن شرحوا كتاب التوحيد. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما تكلم في الرد على البكري في مسألة الاستغاثة والاستعانة وغيرها، وكذا ابن القيم رحمة الله عليه، يفرق بين الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. التلاتة مش واحد، التلاتة عبوديات، ليست عبودية واحدة، ليست عبودية واحدة. لذلك قلت لك في المحاضرة الماضية ستسمع كلاما في الاستعاذة لم تسمعه منذ أن ولدتك أمك. مادة الاستعاذة إنما ضابطها في الأصل، في الأصل من العوز من الشرور. مادة الاستعاذة أصلها من العوز من الشرور. مادة الاستعانة أصلها من العون على العبادة. مادتها أصلها من العون على العبادة، فلا يخلط بين الاثنين، بين الاثنين. وإن شئت فانظر إلى النصوص، اقرأ معي حينما قال يوسف للبعد والصرف أن يصرف الله عنه شر هذه الفعلة وهذه المرأة، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يبقى معاذ الله استخدم يوسف هنا في ايه؟ في دفع الشر، صح كده؟ في دفع الايه؟ في الشر. لما قال موسى لقومه حتى يفرج الله عنه قال استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، الاستعانة مادتها في العون على الطاعة. اقرأ معي: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، فجاءت مادة الاستعانة بجوار الايه؟ بجوار الطاعة والعبادة. اقرأ معي في الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ إني أحبك، يا بخت بص الكلمة، لا تدع دبر كل صلاة، ها ها شفت بجنبها ايه؟ اللهم أعني على ذكرك طاعة وشكرك طاعة وحسن عبادتك، مع ان الذكر والشكر من العبادة، صحيح الكلام؟ فجاءت مادة الإعانة منين؟ للعبادة، للاستعانة على الطاعة، على الطاعة. مادة الاستعاذة إنما تكون ها للبعد وصرف الشرور وصرف الشر، سواء كان أصله أو سببه، على ما سيأتي إن شاء الله. قل يا محمد، قل أعوذ برب الفلق من شر. ما قال قل أستعين برب الفلق، وإنما قل أعوذ برب الفلق، وما قال قل أستعيذ برب الفلق. الله، شفت يا شيخ محمد؟ وما قال قل أستعيذ، لأن الاستعاذة الطلب، لكن إيه؟ أعوذ أعم، يعني امضي فيها، امضي فيها كي تدخل في الحصن ده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ها، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر، صح كده؟ يبقى مادة الاستعاذة بخلاف مادة الاستعانة، بخلاف مادة الاستعانة. وإن كان قد تقول أستعين بالله على ترك هذا الشيء، لكن أعوذ أصل مادتها هي الايه؟ المضي في الدخول في العصمة والنجاة والتحصن والستر كي يكفيك ويقيك هذه الشرور. أعوذ بكلمات الله التامات من، شفت مادة الاستعاذة؟ فتجد مادة أعوذ هنا، يبقى هذه عبادة وحدها بخلاف مادة الاستعانة. الاستعانة إعانة من الله، دي هداية توفيق، إعانة من الله بالعبد خاصة مع تهيئة الأسباب ورفع العوائق. فإياك نعبد وإياك نستعين، فلا أستطيع أن أعبد إلا أن تعينني، إلا أن تعينني ويهديك. يبقى دي مادة الإيه؟ الاستعاذة. يبقى دي عبادة ودي عبادة، واضح الفرق كده؟ الشيخ جوجل ما يعرفش يفرق لك بينه، الشيخ جوجل ما يعرفش يفرق لك بينه، اكتب له كده الاستعاذة والاستعانة هتلاقيه ضرب. الاستغاثة هو طلب تفريج القرب، لذلك الاستغاثة أخص من الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل، لو كنا دعاء المسألة، سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل إيه؟ دفع شر أو جلب نفع، صح كده؟ أنت حينما تدعو إنما يكون دفع شر أو جلب نفع. عند الاستغاثة لا يكون إلا لدفع كرب. إذ تستغيثون ربكم، ما قال إذ تدعون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظل يستغيث بربه في غزوة بدر، صحيح؟ فكانت مادة الاستغاثة أخص من الدعاء، سمى استغاثة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يرفع يديه حتى سقطت البردة من على ظهره، يرفع يديه استغاثة، مع أن في الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يبسط كفيه، عند الاستغاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حتى سقطت البردة، وجاء أبو بكر من ظهره رضي الله عنه وألبسه البرد. يبقى في فرق كده شيخ خالد بين ايه؟ الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، التلاتة واحد؟ لا التلاتة مش واحد، واضح؟ تلات عبوديات تفهمها، فرق بين الاستغاثة، فرق بين الاستعاذة، فرق بين الاستعانة، خلاص كده؟ الشيخ بيقول ايه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، فقال عن مؤمن الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية سنأتي إليها إن شاء الله لأن الشيخ ذكرها. قال: جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر، مضى مثلا في مكان موحش، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي. شوف العرب حتى كلمة أعوذ عندهم كانت تستخدم المادة دي في إيه؟ في دفع الشر. والقرآن نزل بلسان عربي مبين: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح، أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا، أي طغيانا وإثما وشرا، يعني ازداد كفرا وشركا. يقولون: سدنا الإنس، أي الجن. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محذورا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنسان. واحتج أهل السنة على المعتزلة، شوف بيكلم في الشرك والتوحيد اهو، مفهوم، لكن المسألة تحتاج رد على أهل بدعة ما يسيبهاش برضو، ده بحث تاني، خلاص كده، لكن ما يسيبهاش برضو. واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق أبدا. شفت ابن القيم؟ لا، دي مش كلام ابن القيم، ده كلام الإمام أحمد، خد ده كلام الإمام أحمد لما كان بيرد على ابن أبي دؤاد، واضح؟ لكن دي هتجينا إن شاء الله بالتفصيل. قال: ونظير ذلك قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته، كمل، من شر ما أجد وأحاذر، برضو مادة الإيه؟ الاستعاذة. وقوله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته، لأن القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية بأن الكلام في الذات فرع على الكلام في الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، مفهوم؟ ودي لها بحث هيجي لنا إن شاء الله بعد ما ننتهي من التبويب. ثم قال: وجاءت الاستعاذة في هاتين الصورتين، وذكر سورة الناس وسورة الفلق. وسورة الفلق اقرأ بقى شرحهم كده لابن القيم رحمة الله عليه في آخر بدائع الفوائد وفي آخر التفسير القيم لابن القيم، شوف اتكلم عليهم ازاي بقى. يبقى هنا مادة بحث الاستعاذ، المستعاذ وإيه؟ المستعاذ به، المستعاذ به وهو جل جلاله سبحانه وتعالى. يبقى احنا فهمنا مادة الاستعاذة. أنا أريد أن أطبق هذا عملي، أريد أن أطبق هذا عملي. أنت ليك أصدقاء شر، ليك ناس يريدون بك شرا، لك عندك كذا يريد بك شر، تخاف من كذا، تريد كذا، تهرول من كذا، تحمل هم في كذا، عندك غم لكذا. الأصل أن كل هذه الأمور تريد أنت أن تدفعها ولا لا؟ تدفعها، صح الكلام؟ يبقى عليك أن الملجأ إلى الله، الملجأ إلى الله. يبقى هنا إيه؟ بالعبودية. فهمت كده؟ يبقى كيف أذهب، السؤال هنا كيف أذهب لباب العوز، بمعنى أعوذ بالله، باب الإيه؟ العبودية، وباب الاستكانة، وباب التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هو ده من معنى الاستعاذة، من معنى الاستعاذة. إن عليك بالنوافل، الصلوات على وقتها، زيادة الطاعة، زيادة القرآن، طلب العلم، قيام الليل، صلاة النوافل، وتكثر من الدعاء لله عز وجل والاستغاثة به سبحانه. انت كده دخلت فين؟ دخلت هنا. اسمع بقى، اذا دخلت في هذا، الله عز وجل يقول ايه؟ ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الاولى ما جاتش فيها حتى احبه، الاولى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. خلاص كده. اذن الفرائض الله يحبها، لكن العبد لما ذهب إلى النوافل انتقل هنا من حب العمل إلى حب العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته دخلت خلاص، دخلت كده في الستر وفي التحرز وفي النجاة وفي العصمة وفي المجاورة. خد عندك كل معاني الاستعاذة: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، رجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ليه؟ لأن انت دخلت فين؟ في الحصة، في الحصة. عرفت ليه انت بتسأل ولا يستجاب لك؟ عرفت ليه بتستعيذ ولا يستجاب لك؟ فهمت ايه المعنى؟ ليه؟ مني انا، لاني لم امضي، انا عمال استعيذ لكن ما مضيت في العوز، ما مضيت فيها، انا عمال استعيذ لكن ما مضيت فيها. المضي فيها الحديث اهو، الحديث اهو، هو ده بقى ايه؟ اذا دخل العبد هنا في هذا الحصن الحصين كما مثله النبي عليه الصلاة والسلام، لما مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر قال كما عند الإمام أحمد: كمثل رجل يهرول خلفه أقوام، ثم دخل في حصن حصين. التمثيل ده، شوف الموضوع ده، الوصف ده والمثل ده من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل في حصن حصين، إبليس والدنيا وأصحاب السوء والنفس، كل هؤلاء يريدونك، يريدونك، إما تقع في فتنة شبهة وإما تقع في فتنة شهوة. العصمة من كل ده إيه؟ إنك تقف على باب العبودية، إنك تقف على عتبة العبودية، الانكسار، التضرع إليه سبحانه جل جلاله. هنا إذا دخلت عصمك ونجاك. افهم بقى ليه أنت عمال تكعبل كتير، افهم بقى ليه أنت عمال تقع كتير، افهم بقى ليه أنت بتسأل ولا يجاب لك، أنت بتستعيذ وبرضه بتقع في اللي أنت فيه. افهم السبب. البحث الثالث في المستعاذ منه. انت عرفت ايه معنى الاستعاذة والعوذ ومن تستعيذ وكيف تستعيذ؟ المستعاذ منه ايه؟ قال الشيخ رحمه الله قول ابن القيم: انواع الشرور المستعاذ منها الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. افهم بقى اللي جاي ده، الباب ده لا يخلو أهمية. أنا دلوقتي عرفت إيه معنى الاستعاذة وعرفت الكيفية أعمل إيه وهتعمل إيه، دي كيف الاستعاذة محتاجة منك همة. أعني على نفسك، لأن نفسك ما تريد لك أن تمضي في مسألة كيف تستعيذ. النفس عمرها ما تخليك تعمل كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة في الصحيح: أعني على، لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، أعني على نفسك، أعني على نفسك أمثلها لك. عارف لما تيجي عايز تصلي صلاة الضحى وحاضر وهقوم بس أخلص وأنام، بس هنام شوية دول وأقوم والكلام ده، وفي الآخر بتقوم على الظهر، ده لو لحقت الظهر أصلا. شفت دي؟ هو ده بقى، أنت لسه محلك سر، نفسك لسه مكلباك ومكتفاك ومشياك زي ما هي عايزة، هي مكتفاك وربطاك من رقبتك ومشياك زي ما هي عايزة، يمين يمين شمال شمال، عايزين نصلي قيام الليل، لا نام، أنام حاضر، عايزين نصلي الضحى، لا ده وقت مش عارف ايه، حاضر، عايزين نصلي النوافل القبلية للظهر والعصر والبعد المغرب وبعد عشاء وقبل كذا وبعد كذا، مفيش، وتأخرك نفسك كده وإبليس كده ودنياك كده وأصحابك كده وإنت مسكين، إنت مسلم ليهم، كل واحد سيئك. الأصل حتى تستطيع قطع كل الحبال اللي مربوطة فيك دي همة عالية. لذلك قال له، ما قالوش أي حاجة تانية، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له أعني على نفسك، أعني على نفسك، نفسك بكثرة، بكثرة السجود، بكثرة السجود الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وعلي الطبراني بإسناد حسن، قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. كم مرة صليت الضحى 4 ركعات؟ كم مرة؟ 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعد، كم مرة؟ 4 قبل العصر واثنين بعد العصر، كم مرة؟ 2 قبل المغرب واثنين بعد المغرب، وكذا العشاء قبل وبعد، وبعد العشاء هناك 4 ركعات، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا نصلي 4 ركعات بعد العشاء نعدها كليلة القدر. كم مرة؟ كم مرة؟ آخر مرة قيام الليل كان إمتى؟ فهمت؟ أنت غرقان، أنت غرقان، أنت غرقان في دنياك، غرقان في دنياك ومرتب كل شيء صح لدنياك ومش مرتب حاجة لدينك خالص، لا منهج علمي ولا منهج تعبدي. ثم بعد ذلك إحنا فرحانين باللحية بتاعتنا وفرحانين إن إحنا شيوخ وبنروح رايح فين، رايح الدرس وجاي منين، جاي من الدرس، والشيطان يرضيك. أصل أصيل عند إبليس أن يرضيك على ما أنت فيه، ثم تمضي الأيام والشهور والسنين وتقول بكرة وبعده وبعده، وكل لما تيجي تفك الحبال اللي حوالين رقبتك ترجع تاني لغاية ما تموت ولا تعمل حاجة، لغاية ما تموت ولا تعمل حاجة. لذلك دي محتاجة وقفة. أنا فين بالظبط؟ هو أنا فين من الطريق؟ طب أنا بكرة إيه؟ طب اللي فات كان إيه؟ طب أنا فين بالظبط؟ أنت مش عارف أنت واقف فين؟ أنت دايخ، دايخ، دايخ. نبين النفس والشيطان والصحاب والدنيا وي وي كل، أنت دايخ. وتسأل ولا يستجاب لك، وتستعيذ ولا يستعاذ. ليه؟ لأنك ما مضيت، ما مشيتش. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش طب سل، لا، ده قال له أعني على نفسك، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. النفس، النفس محتاج إنك تقف مع نفسك، محتاج إنك تقف مع نفسك. ومن الليلة، من الليلة يكون في منهج علمي ومنهج للعبادة، وبالورقة والقلم، بالورقة والقلم. إن لم تغير حياتك وتبين مسار طريقك في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، الفتن طاغية في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ستضيع. الأصل والنجاة كله في فهم معنى الاستعاذة، إنك تفهم إيه معنى الاستعاذة. يبقى فهمت الاستعاذة، فهمت المستعاذ به، يبقى لازم تعرف البحث الثالث اللي هو إيه، كيفية استعيذ إزاي. هو الحديث هو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذا أحبك الله انتهت خلاص، ما خلصت، خلاص خلصت، انتهت المسألة، انتهت. لكن محتاج منك إيه بقى؟ ها؟ إنك تلازم المجاورة، إنك لازم تلازم المجاورة. لأن هنا مسألة، هل ممكن إن من دخل في الجوار وفي الحصن والستر والنجاة إن يخرج تاني؟ آه، ممكن ينتكس ويرجع تاني على ظهره لما ينسى، لما ينسى ويكسل. المشكلة إن إحنا مش عارفين كم الخطر اللي إحنا فيه، كم الفتن اللي أنت عايش فيها، كم الضياع اللي إحنا عايشين فيه. دي المشكلة، لو فهمتها ستهرول إليه. لذلك قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ده اللي إحنا محتاجينه. لذلك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أنت محتاج أمرين، محتاجين أن نلزم الصراط ونعرف كيفية طرق الصراط، ثم ثلاثة لزومه والثبات عليه إلى أن تموت. مت خلاص، يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضا ورضوان، رب راض غير غضبان. خلص خلاص، هي أيام انتهت. المشكلة أنك مش عايز تصبر على طاعة ولا صبر على ترك معصية. دي المشكلة، ان احنا لا عايزين نصبر على طاعة ولا على صبر معصية، ولا صابرين على اقدار الله. وفي الاخر نقول في اذكار الصباح والمساء لو قلناها رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. انت عارف يعني ايه رضيت بالله ربا؟ هو ده اللي احنا نتكلم. اذا رضيت به ففر من كل هذا اليه، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. افهم معنى الاستعاذة، عبودية الاستعاذة ركن الدين. لو فهمتها علمت ما معنى الدين وما معنى التوحيد. يبقى فهمت كده الاستعاذة، المستعاذ به، كيفية الاستعاذة، المستعاذ منه. المستعاذ منه، انت بتستعيذ من ايه؟ الاستعاذة انما تكون من شرور، صح الكلام؟ اسمع بقى، بيقول الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين، اما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها. افهم بقى الشرور بتيجي منين، افهم اللي بيحصل فينا ده بيجي منين، افهم المشاكل اللي احنا فيها بتيجي منين، افهم الغم والهم والنكد اللي احنا عايشين فيه بيجي منين. اما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. هو اللي قصد المعصية وسعى إليها وارتكبها وفعلها، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها، وهو أعظم الشرين وأدومها. لذلك شوف الآن مثلا هذه الليلة كوكب الأرض أغلبه يعصي ملك الملوك، كوكب الأرض، وأقل القليل من يطيع ربه يعصي ملك الملوك سبحانه جل جلاله. وسبحان الله، لا يمر عام فيه هذه المعاصي في المسمى برأس السنة إلا ويعقبها مصائب، إلا ويعقبها مصائب. إحنا محتاجين الاستعاذة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خاصة. يبقى أول شيء الذنوب التي وقعت، التي تقع من العبد، التي تقع من العبد. قال: وإما شر واقع به من غيره. يبقى الشرور قسمين اهو، الشرور ايه؟ قسمين. قسم يقع منه من العبد نفسه، ذنوبي انا، معصيه انا، معصيه انا، فكانت منها العقوبه، كانت منها العقوب. واما شر من الغير، واحد يريد بك ايه؟ شرا، يريد بك شرا. الغير ده، الغير ده قسمين،